بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، هذا هو اللقاء 17 في سرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، الكتاب الذي استقر عليه مذهبه أخيرا. فكنا وقفنا عند قوله ونقول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا. ومعلوم أنهم كانوا يقولون إذا اختلفوا بشيء المرجع فيه إلى الكتاب والسنة، والكل يقول هذا، والكل يحمل هذا الشعار، لأنه المرجع عندهم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ومعلوم أنه إذا تعارض القرآن وعقولنا نقدم ماذا؟ نقدم القرآن على عقولنا، لا كما يفعل البعض يحب أن ينزل القرآن إلى عقله، يحب أن ينزل النص إلى عقله. وكما إذا كانت هناك مستجدات عصرية يحاول أن تكون هذه المستجدة ينزل إليها القرآن وليس العكس. ولذلك الإمام الأشعري رحمه الله تعالى ممن يقول في مسائل كلها الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح على مذهب الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد عندما امتحن أصبح إيش؟ أصبح هو العلامة، هو العلامة، هل الإنسان على المنهج الصحيح أم لا؟ واضح يا جماعة؟ ولذلك الكل يقول بهذا، لأن المصدرين هما الكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واضح يا جماعة؟ نعم، تابع. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونقول فيما اختلفنا، ماشي ونقول فيما اختلفنا، أو نعول كيف في بعض النسخ، ونعول فيما اختلفنا عليه على ماذا؟ على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وما كان في معناه، وما كان في معناه. نعم. ولا ونقول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وما كان الإجماع. الإجماع حجة شرعية، وهو مصدر من مصادر ماذا؟ من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. ولذلك الإجماع يجب الأخذ به. والإجماع فيه نصوص، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا نص على الإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أو قال عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة أو بحبوحة كلاهما يعني وسط الجنة، بحبوحة الجنة يعني إذا أراد فليلزم الجماعة. وطبعا هناك من ينكر الإجماع، والإجماع إما أن يكون داخل النص أو خارج النص. فعندما يقول الجماعة هذا لا، مثلا يقول لك ورد النص خلاص لا اجتهاد مع النص، ويقول لك أنا لا أجتهد مع النص ولكن أجتهد في النص، أنا أجتهد في النص وليس مع النص. والاجتهاد في النص جائز لا بأس إذا كان من أهل الاجتهاد، أن يجتهد في النص ويستنبط منه، يبين على أن مما يدل على أن هذا الدين صالح لكل زمان ولكل مكان. نعم. ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا. هذا لا نبتدع في دين الله، الابتداع هو أن يأتي بشيء لم يسبق إليه. وطبعا معلوم أن السلف كلهم يعني كانوا يقولون اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة. وكان يقول الإمام مالك من زعم أن محمد من زعم أن هناك بدعة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تبليغ الرسالة. فينبغي للإنسان أن يكتفي ويقتصد في السنة فقط، الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، الاجتهاد في البدعة. نعم. ومعلوم أن هناك نصوص كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أمنا عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. قد سبق أن قلنا لكم بأن المتعلق لما تعلق به وما قيد للذي اطلق، يعني إما من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، أو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، أو من باب إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول أو المصدر، أو من باب إطلاق اسم المفعول وإرادة المصدر أو اسم الفاعل. صورة سداسية. فإذا هذا معنى قوله رد، أي مردود عليه. وفي صحيح البخاري معلقا، وفي صحيح مسلم موصولا، من حديث أمنا عائشة: من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء، أما المحجة هذه شاذة، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلا هالك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود بن عباس: لا يردن علي ناس من أصحاب الحوضة حتى إذا عرفتهم اختلي جودوني فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. في رواية: إنهم بدلوا وغيروا. وفي رواية: إنهم رجعوا القهقرة، فأقول سحقا سحقا سحقا سحقا، إلى غير ذلك. وهي نصوص كثيرة. نعم تابع. ولا نقول على الله ما، والنصوص في القرآن أيضا كثيرة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولا تنازعوا فتشلوا وتذهب ريحكم. يعني الإنسان كذلك، يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وكذلك قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا: وما آتاكم الرسول فخذوه، معروف. نعم تابع. ولا نقول على الله إلا ولا نقول على الله على الله ما لا نعلم، ولا نقول على الله ما لا نعلم. وقد قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم. أي حاجة يقولها الإنسان لابد أن يكون له فيه علم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، لا يحل لامرئ أن يخدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. فالله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل. فإذا لابد أن يعبد الإنسان ربه على بينة، على بينة من ربي. ها نعم. ونقول إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة كما قال. المجيء، المجيء من طبعا، والإتيان هذا من المسائل التي وقع فيها، ها افتح له، التي وقع فيها الإجماع عند أهل السنة والجماعة. وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، نصوا على أن منهم شيخ الإسلام تيمية قال: اتفق السلف على الصفات الفعلية. والصفات الفعلية من الاستواء والنزول والمجيء والتكلم إذا شاء وغير ذلك. فإذا وقع على ذلك إجماع، وأنكر ذلك ماذا؟ أنكر ذلك المعتزلة، وأول ذلك الأشاعرة، الأشاعرة القدامى، مش الأشاعرة اللي الحالة اللي الأخيرة التي كان عليها أبو الحسن الأشعري. فانظر ماذا يقول أبو الحسن الأشعري: وجاء ربك، قالوا وجاء أمر ربك، ربنا عز وجل يقول وجاء ربك، هم يقول وجاء أمر ربك، ماذا يقول مجاز بالحذف؟ لا، هذا كلام فارغ. نعم. كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وإن الله عز وجل يقرب من عباده، يقرب، لاحظوا لاحظوا، يقرب من عباده كيف شاء. القرب هنا بمعنى الدنو، والقرب والدنو صفتان من صفات الله تعالى، وهذه من صفات إيش؟ من صفات الفعلية الاختيارية، من الصفات الفعلية الاختيارية، وهما ثابتتان لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به. يعني نمرها كما وردت بفهم معناها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. آمنا بالله على مراد الله، وآمنا بالله على مراد رسول الله من غير تأويل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل، لكن معناها واضح. أما أن تقول لي بأن القرب شيء آخر، هذا ما ينبغي أن يلتفت إليه. نعم. والقرب العام، قال العلماء هناك قرب عام، قرب العام هو من لوازم ذاته سبحانه وتعالى، مثل العلم ومثل القدرة. فربنا لا ريب أنه قريب بعلمه، واضح، قريب بعلمه، قريب بقدرته من جميع خلقه. هذا العام، هذا القرب العام والقدرة العامة، لكن هناك قدرة يعني خاصة ينبغي أن نثبتها، وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين. من يقول إنه فوق العرش، ومنهم من يقول إنه ليس فوق العرش، لا. فإذا ربنا عز وجل عنده القرب الخاص وعنده القرب العام، وقربه بنفسه يعني من ماذا؟ من مخلوقاته. هذا قربا لازما، يعني ما يمكن يكون في وقت دون وقت، في وقت الدنيا دون وقت الآخرة. ومجيئه إلى الأرض يوم القيامة كذلك، هذا أيضا ثابت وقع عليه إجماع ولا ينكره إلا المبتدع. نعم. وإن الله عز وجل يقرب من عباده كيف شاء، كما قال تعالى. هذا كيف شاء من الأدلة القوية التي تؤكد أن الأشعري من القائلين بالصفات الفعلية الاختيارية، لأنه ربما ربط القربة بالمشيئة، ربما ربط القربة بالمشيئة. وشيخ الإسلام تيمية يقول وهو صريح في أن قربه تعالى إلى خلقه عنده، ضمير لمن يعود عن الأشعري، من الصفات الفعلية. ولذلك قال كيف يشاء. والقرب بالعلم والقدرة لا يجوز تعليقه بالمشيئة، لا يجوز تعليقه بالمشيئة، لأن علمه هو قدرته من لوازم ذاته، لا تحتاج إلى ماذا؟ المشيئة. نعم. كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، طبعا قالوا لابد أن يكون بلا كيفية، هذه بلا كيفية. وطبعا لاحظوا هنا من ماذا قال الله عز وجل؟ إليه من حبل الوريد. نعم. وقال سبحانه وكما قال سبحانه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ثم دنا فتدلى، هذه طبعا من الأمور أيضا اللي اتفق عليها أهل السنة والجماعة، يعني اتفقوا على ماذا؟ على أن دنا وتدلى، قال إن قيل إنه جبريل. زين تابع. ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر وغيره. ومن ديننا، لاحظ هنا مسألة يعني في قضية الإمامة، قضية الإمامة تنقسم إلى أقسام. إمام عدل، هذا باتفاق العلماء قالوا تجب الصلاة خلفه إلا الرافضة، الرافضة قالوا ولو كان الإمام عدلا لا تجب الصلاة خلفه، لأن الإمام العدل عندهم واحد هو المهدي المنتظر عندهم، ابن الحسن العسكري اللي ينتظرونه في السرداب إلى الآن ما زال ينتظرونه. فقالوا هذا، لذلك عندهم دائما لا يصلون الصلاة في وقتها، يعني دائما يؤخرون، يخشون قالوا إذا صلينا ربما يخرج الإمام المعصوم، الإمام المعصوم إذا خرج قال يعني تكون صلاتنا باطلة، لذلك نؤخر تحسبا أن يخرج، زعموا. يعني قالوا حتى ولو كان الإمام عدل، لكن أهل السنة باتفاق الإمام العدل تجب الصلاة خلفه. وعندنا الإمام المبتدع، فالمبتدع يفسر فيه العلماء، إذا كانت بدعته داخل الصلاة فننظر، إذا كانت بدعته مكفرة فلا تجب الصلاة خلفه. ولذلك ما قيل للإمام أحمد أي صلى خلفه من يقول إن القرآن مخلوق، قال لا ولا كرامة إنهم كفار. قالوا أيصلى خلف الواقفة الذين توقفوا، قالوا لا، ما نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، قال لا ولا كرامة. قال أيصلى خلف اللافظة، قال لا ولا كرامة، لقالوا لفظي بالقرآن مخلوق. كذلك سئل عن غلاة المرجئة، قال لا يصلى خلفهم، سئل عن غلاة الخوارج، قال لا يصلى خلفهم، إلى غير ذلك. قالوا إذا كانت بدعته خالصة، مثلا الآن يلزمون الأئمة تكون عقائدهم بعضهم تكون عقائدهم صحيحة، ولكنهم يلزمونهم بالدعاء خلف الصلاة أو يلزمونه بقراءة الحزب. هذا طبعا هذه بدعة باتفاق المسلمين، دعك من المنافقين اللي هو ما يعني يتقربون إلى الطواغيت بها، وإلا في الطواغيت والله لا يهمهم لا قراءة القرآن ولا يحزنهم، هذا غير كيعملوها مكياج باش يبينوا للناس على أنهم مؤمنون، ومعظمهم على جنابة ما يعرف حتى أن يغتسل من الجنابة. فالشاهد عندنا هؤلاء إذا كانت بدعتهم خارج الصلاة وصلى خلفهم. بقي لنا المجهول الحال، يعني حاله مجهول. أنت أتيت إلى مستور الحال، مستور الحال، مستور الحال، أتيت ورأيت الشخص مثلا بالإحياء وهذه ويصلي كما فعل في تونس، بقي يهودي مدة ويصلي بالناس يهودي حتى وقعت ذلك الثورة عاد، فمستور الحال، مستور الحال، يصلي الناس، الناس لكنهم مستور الحال. بالنسبة للناس الحي يعرفونه، لكن بالنسبة لي أنا جيت وجدت هذا المظهر كيعطي على أنه مسلم ملتزم إلى آخره، أصلي خلفه، أصلي خلفه. الإمام أحمد يقول من ترك الصلاة خلف المستور الحال فهو المبتدئ، فهو المبتدئ. أما أصحاب البدع فكما قال الحسن البصري صلوا عليه بدعته، صلي وعليه بدعته، وكما قالوا لعثمان قالوا بأن يصلي بنا من يتزعم هذا الخروج عليك، قال الصلاة أفضل ما يفعل الناس، صلوا خلفه فإن أحسن فلكم ولهم وإن أساء فلكم وعليه. فالشاهد عندنا يعني الصلاة خلف المبتدئ إذا كانت بدعته غير مكفرة يعني كثير من العلماء قالوا تجوز، وإن كان الأفضل أن تبحث عن أفضل لتفضل صلاتك وعن أكمل لتكمل صلاتك، دائما ابحث عن الأئمة اللي هما عقيدة صحيحة واللي هما حتى قراءتهم يعني جيدة، مش بحال بعضهم ما تدري يقرأ ولا ما أدريش، فهذا يبحث عن هؤلاء. أما إذا كان الإنسان يتتبع من أجل الصوت فقط فهذا فيه ما فيه تابع. إذن هذا فلذلك كم يقولون ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. طبعا هذه عندما كانوا الأئمة يصلون بالناس، إمام العظمى كانوا يصلون بالناس وكانوا يدعون إلى الصلاة، أما الآن هذا لا يوجد إلا في كتاب أو تحت طورة سير. كما روي عن عبد الله بن عمر كما روي عن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج، إيه كان يصلي خلف الحجاج، ولذلك ورد أن كتب عبد الملك للحجاج لا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر قال سالم وأنا معه، سالم ابنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصح عنه عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفا معصفرا، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال الرواح إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فانظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج، فنزل حتى خرج الحجاج فصار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة، قالوا اقصر الخطبة يعني كيقول للحجاج وعجل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق، يعني هو قال له عبد الله يسمع ينظر إلى عبد الله ما رأيك في ما يقول سالم؟ قال له صدق، إذا بغيت السنة هي صدق. فعبد الله بن عمر الشاهد عندنا صلى خلف الحجاج، والحجاج كما تعلمون قتل الآلاف من الصحابة، ولكن قلنا الحجاج أفضل من كثير من طواغيت زماننا، يعني الحجاج كان يطبق الشرع رغم يعني رهقه في الدماء، ولذلك صلى خلفه الصحابة، مما يدل على أنه يجوز أن يصلى خلف فاسق، خلف فاسق. وثبت أيضا أنه صلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة، خلف الوليد بن عقبة، هذه من المسائل التي وقع فيها إجماع، بل ثبت أنه صلى بهم أربعا وقال في صلاة الصبح قال هل أزيدكم؟ قال ما زلنا في زيادة منذ أن صلينا خلفك أو أن وليتنا، يعني الصلاة خلف البر والفاجر جائزة، نعم خلف الحجاج. وأن المسح على الخفين نترك هذا عن المسح على الخفين، لأن مسألة المسح على الخفين ليست من العقيدة، ومع ذلك كل كتب العقيدة يذكرونها وسنبين غدا إن شاء الله لماذا كل من كتب في العقيدة يذكر المسح على الخفين. ونذكر أيضا ما قيل في قضية المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين هناك من قال بأنه بدون تحديد كما سيأتي إن شاء الله. مسحت 10 أيام لا بأس، 20 يوم لا بأس، أصبت السنة. مسحت يوم وليلة في الحضر أصبت السنة، 3 أيام أصبت السنة. ونرى كيف جمع العلماء بين ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.